بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المظالم. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه التراجم هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك، فنزلت هذه الآية في ذلك: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير كما قال ربنا سبحانه. يبقى المرأة لها حقوق عند الرجل، المرأة لها حقوق عند الزوج، فقد لا يفي الزوج بهذه الحقوق، فهذه مظالم لا بد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة إن لم يتحلل منها الزوج في الدنيا. يبقى إن كان الرجل جنى على المرأة وكان ظالما لها، فعلى ذلك ظالما للزوجة، فعلى ذلك كان فيها القصاص يوم القيامة إن لم يفي بذلك الحق أو يتحلل من هذه المظلم. قال: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. وقالت: الرجل تكون عند المرأة ليس مستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتتصالح معه المرأة على هذه الأمور، أن تسقط جانب من حقها. وفيما مضى دي يبقى مظلمة للمرأة عند الرجل، فتحلل من ذلك، يبقى هي أرادت أن تتصالح مع الرجل، أن تسقط ذلك الحق الذي كان لها وقد مضى، ودي يبقى فيها مظلمة، وكذلك تسقط ذلك الحق مستقبليا، وهذا ليس فيه مظلمة لأنها أسقطت ذلك الحق. والشارع أيضا بيحث المرأة على ذلك حتى يظل ذلك الكيان قائما، حتى يظل الكيان الأسري قائما، حتى لا ينهدم، لأن بانهدامه بينهدم المجتمع، بانهدامه هدم المجتمع. قال: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. يبقى المرأة عند ذلك أسقطت ذلك الحق الذي لها وعفت عن الزوج، فتحلل من ظلمه، وكذلك تصالحت معه مستقبليا أنه أسقطت جانب من حقوقها سواء كان في النفق أو المبيت أو في غير ذلك. يبقى هذه ليس فيها مظلمة لأنها أسقطت ذلك الحق المستقبلي. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال في رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمين غلام وعن يسار الأشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة: إذا أذن له، إذا أذن له، يبقى ده في حقوق، يبقى في حقوق، فيبقى يأذن له إذانه في ذلك، وكأنه يعني أسقط ذلك الحق الذي له. إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، ولم يبين كم هو، هل يا ترى لابد من بيان مقدار هذا الحق؟ يبقى هذا حق معلوم، ولا ممكن أن يكون أيضا مجهولا؟ فقال في ذلك أنه جاز أن يعفو عن ذلك الحق الذي له حتى لو كان مجهولا، لم يكن معلوما. قال هذه رواية قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. وذكر سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمين غلام عن يسار الأشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي؟ هذا حقه، وأن لأن طبعا الأيمن فالأيمن، فمسألة إدارة الشراب كيف ندير الشراب، يبقى كيف ندير الشراب، يبقى على يمين المبتدئ إن شرب فلان يبقى نبدأ بعد ذلك من عن يمين ذلك المبتدئ. يبقى دي السنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر فأعطيه، وكان عن يمين عربي فتله في يد العربي وقال الأيمن فالأيمن. يبقى دي السنة جاءت لكي تبين كيف يدار الشراب. يبقى من على يمين المبتدئ، يبقى فلان ده ابتدأ بالشراب، يبقى نبدأ بعد ذلك من عن يمينه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عن يمينه هذا الغلام ابن عباس رضي الله عنهما، وكان عن يساري الشيخ، يبقى كبار في السن، ومع ذلك يستأذن هذا الغلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء حقه؟ فعلى ذلك له الحق أن يستوفي ذلك الحق، أو يتنازل عن حقه، أو يتنازل عن جزء من حقه، يبقى ده حقه. يبقى حق الإنسان لابد أن احنا نتعرف على الحقوق، نتعرف على الحقوق. صاحب الحق إما أن يتنازل عن ذلك الحق وتنازل عن جزء منه، أو أنه يستوفي ذلك الحق، هذا حقه. فلذلك قال له أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام، قال ابن عباس رضي الله عنه والله يا رسول لا أوثر بنصيب منك أحدا. ده حيشرب يعني من صور النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيهاش إيثار، ليس فيها إيثار. فقال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يبقى لما كان بيستأذنه يبقى هو على ذلك، طب يا ترى ما مقدار الماء الذي سيشربه ابن عباس؟ ده مقدار مجهول غير معلوم. طب مقدار الماء الذي كان يشربه هؤلاء لو أعطى هؤلاء مقدار مجهول، يبقى ممكن يأذن له حتى لو لم يبين كم هو ذلك الحق، لأن ده شراب. يبقى لما الإنسان بيشرب يبقى ترى إيه، ممكن يشرب جزء من هذا القدح، من هذا الإناء، جزء غير معلوم. فعلى ذلك لو أذن يبقى كأنه أسقط ذلك الحق الذي لا، طب فين حقه؟ يبقى حقه ده غير معلوم، مقداره غير معلوم، لأنه لا ندري كم سيشرب من هذا الماء أو من هذا القدح. وكذلك أيضا لو أذن هو لا يعلم كم سيشربون من هذا القدح. فلذلك إذا أذن له وأحله ولم يبين كم هو، يبقى ده يجوز هذا الأمر إن أذن له في عدم استفاء حق أو عدم استفاء جزء من ذلك الحق. ثم ذكر باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، يبقى مسألة الغصب، كلم على مسألة الغصب. فقال باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، أي أخذ جزءا من الأرض لم تكن له بحق، يعني تعدى أو جار على حقوق الغير، فعلى ذلك أخذ جزءا من الأرض ثم جعله إلى أرضه، جعله أو حازه إلى أرضه. قال إثم من ظلم شيئا من الأرض. ثم ذكر رواية عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. قال من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. أيضا في رواية عن محمد بن رهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اكتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. أيضا في رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. يبقى على ذلك إثم من ظلم شيئا من الأرض، يبقى أخذ كده أخذ جزءا من الأرض حتى لو كانت جزءا ضئيلا شبرا، فعلى ذلك ثم ضمه إلى أرضه حيطوق به من سبع أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجزء ده سبع أراضين، الأراضي الأرض أساسا سبع طبقات أيضا، فعلى ذلك حيطوق به، يبقى دي تكون طوق في عنقه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ظلم الأرض شيئا، أي شيء، يعني كلمة شيء دي يبقى سواء كانت يعني مقدار قليل أو كثير، أي شيء هذا يقال عنه شيء. طب ده شبر أقل من شبر، يبقى أي شيء هيأخذه بغير حقه ويضمه إلى أرضه هيطوق به من سبع أراضين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن طوق في عنقي، طوق في عنقي. أيضا لما ذكر أبو سلمة رحمه الله قال كانت بينه وبينه ناس خصومة في خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت أبا سلمة اجتنب الأرض، اجتنب ابتعد عن هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وأن هذا الشبر ده يعني حاجة بسيطة جدا، يعني بيتكلم على المقدار القليل حتى من الأرض، فعلى ذلك طوق به يوم القيامة من سبع أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر رواية ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وهذه الروايات أيضا يعني تبين تشير أن من ملك أرضا ملك أسفل الأرض، من ملك أرضا مش بيملك الظاهر بس، يملك أيضا باطن الأرض، من ملك أرضا ملك باطن الأرض. يبقى إذا وجد كنزا في باطن الأرض يبقى على ذلك يبقى هذا حقه، هذا حقه، لأنه مش بيملك الظاهر الأرض فقط، ولكن كما بيّنت الرواية طوقه من سبع أراضين، يبقى الأرض وباطن الأرض أيضا تكون ملكا لهذا الإنسان، ملكا لهذا الإنسان. قال من ظلم الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين، هذا إثم من ظلم شيئا من الأرض أي غصب جزءا من أرض حتى لو كان جزءا ضئيلا، حتى لو كان جزءا ضئيلا فحيطوق به من سبع أراضين يوم القيامة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، يبقى في مسألة الحقوق بتتوقف على الإذن، مسألة الحقوق بتتوقف على الإذن، هذا حق فلان، يبقى هذا الحق لا تستطيع أن تأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس، وكذلك بأن تستأذن صاحب ذلك الشيء وصاحب ذلك الحق. ذكر في رواية عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم، إن هذا قد تبعنا أتأذن له؟ قال نعم. إذا أذن الإنسان لآخر شيئا جاز، يعني هذا حقه، يبقى هذا حقه، فإن أذن فأعطاه بطيب نفس يبقى على ذلك جاز، لأن الإنسان يتصرف في ملكه كيفما شاء. وكذلك أيضا كما ذكر الرواية الأولى كان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، نهى عن الإقران، الإنسان يبقى يأكل تمرة ويأخذ تمرة تانية في يده، لكن يتناول التمرة الثانية بعدما يأكل الأولى، لكن لا يقرن بين التمر، يأخذ مجموعة من التمر كده وتكون في يده، يأكل تمرة من بعد تمرة. كلام ده لو كان مع مجموعة فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان ده للإنسان فلك أن تأخذ هذا التمر في يدك، لكن لو كان جالس مع مجموعة يبقى على ذلك لا يقرن بين التمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه، لأن ده حق للمجموع، هذا حق للمجموع، يبقى وضع كده طبق من تمر أو من رطب يعني أمام مجموعة من الناس، يا ترى يبقى على ذلك يأخذ بعض التمرات أو الرطبات في يده؟ نقول لا، حتى يستأذن، يبقى لما تناول تناول واحدة بعد واحدة، تناول واحدة بعد واحدة، إن أراد أن يقرن يبقى يأخذ أكثر من واحدة، يبقى يستأذن المجموع، يستأذن في ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. ما الإسلام راعى الأمور ذهية إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يتوقف على إذنه. الإنسان بيأكل تمرة كده ثم يحمل أخرى في يده، يبقى ده فيها إجحاف بحقوق الآخرين. إحنا في مجموع، يبقى في أداب يعني لابد أن تراعى. وبدا هذا التمر أو الرطب ده يبقى للمجموع، فإن طعم الإنسان يطعم لكن لا يأخذ في يده، كأنه بيستأثر لنفسه بهذه التمرة، إلا أن يستأذن الرجل أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يستأذن الرجل أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون طبق التمر ده كبير يعني كبير، فعلى ذلك حتى لو أخذ بعض التمرات في يده لا يؤثر، لا يؤثر. نقول هذه أداب، أداب. وبالتالي نهى عن الإقران بغض النظر بقى يعني الطبق مملوء بالتمر أم غير ما يعني مملوء بالتمر، يعني لا عبرة بذلك الأمر، ولكن العبرة أنه نهى عن الإقران طالما أن مجموع من الناس يطعمون من ذلك الطعام. دي أداب لابد أن تراعى، أداب لابد أن تراعى. فلذلك نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. يبقى إذا أذن الإنسان الآخر شيئا جاز، يبقى لو استأذن يبقى نهى عن الإقران ولكن جاز بالاستئذان. يستأذن كده أنه يتناول مجموعة من التمر في يده، يعني مجموعة من التمر في يده، ولذلك الإنسان كده بيبقى بعيد عن القصعة التي فيها تمر، فبيستأذن كده أنه يأخذ بعض التمرات في يده. فإن أذن له أذن له، يبقى أنا أقول ده حقهم أساسا حتى يكون هناك نوع من الجور أو الإجحاف. وهنا الرواية الثانية أن رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام جزار، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه، فتبعاه رجل لم يدعى، يبقى رجل كده تبع النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن من خمسة الذين دعاهم هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ حقه، يعني نقول على ذلك هذا حق الرجل، هو دعا هؤلاء. طالما دعوة خاصة كده يبقى ليس بدعوة عامة، دعوة خاصة، يبقى هذه الدعوة هتخص هذا المجموع الذي دعاه. إن كان هناك فرد آخر تبع هؤلاء يبقى لا يدخل إلا بإذن من صاحب الدعوة، بإذن من صاحب الدعوة. وبالتالي هذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يأذن له مباشرة، لا، كما بنتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا قد تبعنا، أتأذن له؟ حقه، هذا حقه، يبقى يأذن أو لا يأذن، يعني يأذن أو لا يأذن. فقال نعم، يبقى ده حقه. يبقى لازم إحنا نتصالح دائما على الحقوق، نتصالح على الحقوق. يبقى ده لو تبعه بهذه الصورة وقال لا أأذن، ممكن يبقى نوع من أنواع الغضب يدخل إلى نفوسنا، هذا حقه. ولما نتصالح حقوق يبقى ليس هناك مجال للغضب أو الزعل، ليس هناك مجال، هذا حق أساسا، فأنا أستعمل ذلك الحق دون أن يكون جور أو حيف على الآخرين. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتصالح على الحقوق ولا نتعدى ذلك الأمر. قال إن هذا قد تبعنا، تبعنا، أتأذن له؟ قال نعم، إذا أذن الإنسان لآخر شيئا جاز. هو لم يدع للطعام ولكن هو صار مع القوم، وإن كانت دي دعوة خاصة يبقى دعاء خامس خمسة، يبقى كانت دعوة خاصة لأفراد بأعينهم. فعلى ذلك إن كان هناك آخر تبع هؤلاء يبقى يتوقف دخوله على إذن صاحب الدعوة، على إذن صاحب، إذا هذا حقه ليس بحق لنا، ولكن هذا حقه، إما أن يأذن وإما ألا يأذن. ثم ذكر باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام، قال باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام، ذكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللي هو شديد الخصومة، شديد الجدال، يعني يجادل كده بالباطل، شديد الخصومة، هذا من أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى، الألد الخصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي الرواية بعد ذلك يتكلم عن صفات المنافقين، منها إذا خاصم فجر. ثم ذكر باب إثم من خاصم في باطل هو يعلمه، يبقى الإنسان ممكن بيجادل كده بالباطل ويعلم على باطل، ولكن يجادل وينافح كده عن هذا الباطل. قال إثما خاصا في باطن ويعلمه. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها إثما قاصما في باطل ويعلمه. يبقى هو ليس له حق ولكن يدافع كأنه صاحب الحق. وقد يكون الإنسان يعني عنده حسن بيان فتظن أنه صادق، يعني في إنسان كده عنده حسن عرض حسن بيان فتظن أنه صادق، وصاحب الحق أساسا قد لا يكون عنده حسن بيان أو حسن توضيح فتظن أنه ليس له حق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على ذلك الأمر، نبهنا عن على هذا الأمر، إنسان يكون ألحن بحجته يبقى صاحب بيان. إن من البيان لسحرا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، خصومة يبقى في نزاع مشاجرة، فخرج إليه فقال إنما أنا بشر. فين يبقى في حق كده ضائع بين الاثنين، مين صاحب الحق فيهما؟ فقال إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أبلغ في البيان حسن بيان، يبقى تظن كده أنه ده صادق فأحسب أنه صدق يعني صاحب حق فعلا، يعني من عرضي كده وحسن بياني تظن أنه صاحب حق فأقضي له بذلك. طبعا أن ما فيش بقى بينة وغير ذلك، فده كله كلام مرسل. فنجد أن يعني صاحب الحق قد لا يستطيع أن يوضح المسألة أو يعبر، ليس عنده حسن بيان حسن توضيح أو حسن عرض، والطرف الثاني اللي هو على باطل ليس بصاحب حق لكن عنده حسن بيان وحسن عرض فتظن أنه صادق فأقضي له بذلك. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. يبقى حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يبقى حكم الحاكم كده حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى كده لو قضى يقول لك خلاص قضى بهذا الأمر يبقى قضى على ظاهر ما رأى، لكن ده ما يغيرش حقيقة الأمر، يبقى فلان ده على باطل وادعى هذا الأمر هو صاحبه هذا حقه، ونقول الطرف الثاني لم يكن عنده بيان وإن كان عنده بينة فحيعطى لهذا الرجل لحسن عرضه هو ظالم في ذلك باطل، هل يا ترى لما أعطاه حكم له القاضي والحاكم فعلى ذلك يحل له ذلك؟ لا، حكم الحاكم كده قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يبقى هو حتى لو حكم أنا أحكم بما أرى، إحنا لا ننقب على ما في القلوب لكن لنا حكم الظاهر حكم الظاهر. فزي إنسان كده ادعى على آخر وهو فعلا يعني هذا حقه لكن لا يكون عنده بينة فلم يقر المدعى عليه ولكنه حلف، يبقى احنا لما حلف هنعطيه ذلك الأمر، واليمين على ما أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل لما حكم له القاضي أو الحاكم حكم له بناء على أنه لم يكن بينة عند المدعي وفيش قرار المدعى عليه وحلف على أنه يعني صاحب ذلك الأمر، فحنعطيه هذا الأمر حنعطيه ده يعني هو ده المقدور يعني في حقنا، لكن يا ترى ده معناه لما أعطاه الحاكم حكم له يبقى هو كده في الحالة دي يبقى له أن يستمتع؟ لا، هذا باطل هذا باطل. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها أو فليتركها. إحنا ننتبه إلى هذه المسألة، إثما خاصا في باطل هو يعلمه عارف أنه على باطل، كما نجد أنه يجادل وأيضا يدافع حتى ينال ذلك الأمر. فلا يحل له أن يستمتع به، أن يستمتع بذلك لأنه حق أخيه المسلم وليس بحق له حتى لو قضى له الحاكم أو حكم له القاضي. ثم ذكر باب إذا خاصم فجر، ودي صفة من صفات المنافقين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وده الشاهد من الكلام، إذا خاصم فجر، كان عنده يعني فجور في مسألة الخصومة. قال: إذا خاصم فجر، يبقى دي صفة من صفات المنافقين، صفة من صفات المنافقين. فقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها. يبقى ده يبقى النفاق كده أعلى درجة لما يكون جامع لهذه الخصال الأربعة. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى إذا خاصم فجر يبقى اسم خاصم في باطل ويعلمه، وكذلك هذه من صفات المنافقين. يبقى هذه من صفات إذا خاصم فجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. هل يا ترى من الممكن إنسان مظلوم يبقى هناك ظالم أكل مال هذا الإنسان، يا ترى لو تمكن من أخذ ذلك الحق الذي له من هذا الظالم يعني خفية، هل يا ترى يفعل ذلك أم لا؟ قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين رحمه الله: يقاص، وقرأوا: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ فقال: حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. أيضا رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قال: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم. يبقى المظلوم ده وجد مال الظالم وهو له حقوق عنده ولم يستطع أن يستوفي ذلك الحق الذي له من ذلك الظالم، يبقى زي إنسان بيماطل كده، هل يا ترى يأخذ من مالي بغير حكم الحاكم ويأخذ من مالي كده خفية لو تمكن من ذلك أم لا؟ وهذه مسألة تعرف مسألة الظفر، إن ظفر الإنسان بحق هل يأخذ ذلك الحق ولا لابد من حكم القاضي وحكم الحاكم؟ فكان قال ابن سيرين الله: يقاص، وقرأ: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. يبقى ده أكل ماله، يبقى لا حقوق عند هذا الإنسان، والإنسان ده بيماطل أو قال: ليس لك عندي شيء، مفيش بينة، مفيش غيره. فيا ترى في الحالة ده هي لو تمكن من أن يستوفي ذلك الحق الذي له، سواء عين الحق بتاعه أو بمقدار هذا الحق، هل يا ترى يجوز في الحالة دي أم لا؟ يجوز أم لا؟ يبقى نتخيل كده مسألة إنسان يعني أقرض آخر مبلغا من المال ويكون بينة، يعني تكون بينة، فعلى ذلك لما طلب منه رد المبلغ قال: ليس لك عندي شيء. فلو رفع الأمر للحاكم أو القاضي فليس لك إلا إيه؟ إلا أن يحلف أنه أنكر، وفيش بينة عند المدعي فأنكر فحلف وأكل ذلك المال. طب لو تمكن هذا الدائن اللي هو المدعي من مال هذا الإنسان، يعني يا ترى ممكن يأخذ ذلك الحق الذي لا يأخذ ذلك الحق؟ إما عين الحق لو وجده أو ما يعني يوازي ويساوي ذلك الحق الذي له، دون أن يكون حيف، دون أن هو يتعدى أو أن يكون حيف على هذا الإنسان، يبقى ما يكونش يأخذ أكثر من حقه. فذكر هذه الرواية، قال ابن سيرين رحمه الله: يقص ويقرأ إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، زي المقصة كده، يبقى لا يأخذ ما يقابل هذا الحق الذي له بلا حيف. وذكر هذه الرواية، جاءت كما تقول عائشة رضي الله عنها، جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، يعني عنده بخل يظن بالمال، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ يعني طب هو ماسك عليهم في النفقة، فهل ممكن تأخذ من مالي بغير إذنه؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعمين بالمعروف، خذي من مالي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف، بس بالمعروف يبقى ده بما تعارف عليه الأمر، قلنا ده بيبقى حسب الحالة الاجتماعية وحسب يعني بعض المقاييس. فالغرض بالشاهد من كده، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تأخذ من مال أبي سفيان رضي الله عنه بغير إذن وبغير علمه، إنه ليه؟ لأنها ليها حق أساسا، والأولاد لهم حق في مسألة الطعام، فعلى ذلك أخذت من مالي بالمعروف. يبقى قال: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمي فيأخذ ذلك، نعم دي مسألة الظفر، دي يبقى ظفر بذلك الحق الذي له دون علم من هذا الإنسان اللي هو الظالم، يعني يأخذه من ورائه لا حرج في ذلك الأمر متى تمكن، ولكن بلا حيف، بلا حيف. فاستند إلى هذه الرواية أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بس بأهم حاجة بالمعروف يبقى بالمقدار وتعارف عليه. ده بيختلف من أسرة لأسرة، من بيئة إلى بيئة، يبقى حسب يعني ما تعرفه في هذه النفقة، لكن الشاهد أنه قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى ده أخذت هذا الحق ومن عنا الحق ده، فهي تستطيع أن تستوفي ذلك الحق بلا علم ودون إذن، تستوفي ذلك الأمر ولا حرج ولكن دون حيف. أيضا ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ يبقى مش بيقرهم، يعني لا يضيفوهم. فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، خذوا منهم حق الضيف أيضا بلا حيف. لذلك إحنا قصة اللذيذ، يبقى لما نزلوا على حي من الأحياء وكان فيه لذيذ فلم يضيفوهم، وكان لذيذ الحي اللي هو سيد الحي ده كان لذيذا، وطلب منه: هل منكم من راق؟ ففعلا رقى، ولكن على جعل، على جعل من الغنم، على جعل الغنم. قلنا كان نتيجة أنهم لم يضيفوا هؤلاء، لم يضيفوا هؤلاء. يبقى حق الضيف، يبقى ينبغي أن يبذل ذلك الحق الذي للضيف، إن لم يبذل قال: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد وجد حقه يأخذ ذلك الحق أو ما يوازي هذا الحق، إن لم يكن عين مال الإنسان يعني موجودا عند الطرف الثاني فيأخذ ما يوازيه أو يقدره ويأخذ بهذا القدر دون أن يكون هناك حيف. قال: قصاص المظلوم إذا وجد مال الظالم. ثم ذكر باب التالي، باب ما جاء في السقائف. قال: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه أخبره قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. فبوب الإمام بخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب ما جاء في السقائف، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتب ذلك القدر. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.